تعنى منهم يا رب. لا يسمعون حسيسها. الله الله. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا Thank you. وأبشروا لا تخافوا ولا تحزنوا Thank you. Oh, محمد. Thank you. Yeah! Yeah. ربنا خير الله يرحم الشيخ مصطفى داود خير نعم شكرا لفضيلة الشيخ محمد الخولي ومع الختام والاستاذ الخالق فضيلة الحاج محمد عبد الله قرقوس فليتفضل المشكور.